والعياذ بالله الشيطان بعض الأحيان شو يسوي؟ هاي الآن جت القصة بذهني في مشهد واحد توفي زوجته، واقعية القصة، توفي زوجته بالجريدة، توفي زوجته وعدة طفل عمره 7 سنوات، فتزوج امرأة لكي تداري هذا الطفل وتداري إليه، تزوج الامرأة. يقول بعد أيام شاف هذا الطفل وجه يصفر، يوم على يوم يضعف يصفر، ودوا إلى الدكتور ما بيشي، كل ما سووا له حاولوا المعالجات ما بيشي، إلى أن يوم على يوم يضعف يصفر ويضعف يصفر، إلى أن كشفوا على أنه أكو دماغه يا فوخة أكو دودة صغيرة، دود يا فوخة، أخذوا الأشعة شافوا بلي أكو دودة صغيرة يا فوخة، قولوا فكروا أنه هاي شلون تولدت هاي الدودة بالياهوخ بالمخ، شلون تولدت هاي الدودة؟ شيء غير معقول، واحد بمخه دماغه أكو دودة طفل صغير. بعد التحقيق شافوا السبب انه هاي المرأة اتت بدودة وادخلت الدودة في انف هذا الطفل حتى تكون سبب في قتل الطفل من دون ان يشعر الوالد بذلك، فالدودة دخلت الى ان وصلت بالقوم وبقيت في دماغ الطفل لانه ابن شريتشر ما تتحمل. فالقضية مهمة، هذه بعد حالات نسائية موجودة، طبعا ليس كل النساء هكذا، أكو بعضهم ضرب الله بها المثل للمؤمنين كامرأة فرعون، ضرب الله بها مثلا، أكو بعض النساء واقعا يستسقى بإيمانها السماء، لكن أكو هاي النفوس موجودة حتى عند الرجال، هم موجودة، يعني حالة شيطانية موجودة عند النساء وعند الرجال.